قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله: وقال بعضهم كان أول أول بالرفع لأنه اسم كان والخبر على بني إسرائيل، كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل أي على نساء بني إسرائيل، وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود بإسناد صحيح قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. وعنده عن عائشة نحوه، يعني كانت عقوبة من الله عز وجل على نساء بني إسرائيل لما وقعن فيه من الفتنة. قال: وقوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، أي حديث هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يعني حديث ابن مسعود معناه أن الحيض ابتدأ في بني إسرائيل، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ في بنات آدم الأول إيه؟ حواء عليه السلام. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، قيل معناه أشمل لأنه عام في جميع بنات آدم، فتناول الإسرائيليات ومن قبلهن، أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة. وقال الداود: ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، على هذا فقوله بنات آدم عام أريد به الخصوص. قال رحمه الله قال الحافظ: ويمكن الجمع، ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لهن لابتداء وجوده، وهذا الأظهر، يعني لو إيه الجمع أفضل، إن الله عز وجل يعني زاد في حيضهن من طول المدة وكثرة الدم عقوبة لهن على ما أحدثنا من الفتنة. إلهنا إن شاء الله. الله الدرس القادم يكون بعد العيد إن شاء الله، لأن الخميس القادم يعني سيكون الذي بعده وقفة عرفة، فالأولى يعني صيام الخميس مع الجمعة حتى لا تفرض الجمعة بالصيام، ويعني الصيام في هذه الأيام يعني مرغب فيه كما لا يخفى عليه. قال السائل: اعتزال النساء في المحيض اعتزال من الجماع ومقدماته أم عن الجماع فقط؟ معلوم بالأحاديث، سيأتي في الباب في الكتاب الذي نحن فيه الأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه وهن حيض، مباشر المحرم هو الجماع فقط. قال: فهمت أن الجمهور على وجوب الاغتسال لمن جامع وإن لم ينزل، كما في الحديث: جلس بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فما صحة الكلام؟ نعم، هو هذا القول، أن الجمهور على وجوب الغسل، بل إذا قلت إجماع المتأخرين ما خرج عن الصواب، يعني هذا كان في الصحابة وبقي في التابعين، إلا يعني الذي يغلب على الظن أن الخلاف انقرض بعد ذلك. قال: هل يجوز التصدق بثمن الأضحية على الفقراء؟ نود الإفادة. مش مكتوب جلد، نود الإفادة. أنت السائل كما نود مدات مختصرة عن فقه 10 ذي. التصدق بجلد الأضحية هذا يعني لا يعني مصرف له إلا هذا، يعني لأن بعض الناس يعني بيشكك في مشروعية بيعه والتصدق بثمنه على الفقراء، هذا الكلام غير صحيح، لأنه إذا لم يبيعه فإنه سيفسد يلقيه، ومخير الآن يعني الحديث حديث النهي عن بيع الشيء أو بيع الشيء من الأضحية أو أن يعطى الجزر منها شيئا، أعطى الجزر منها شيئا، وتحريم النهي عن بيع شيء منها هذا لا يحمل على هذا أو يعني لا يصدق على هذا، لأنه يتصرف فيه لمصلحة الفقراء، لأن الفقير إذا أعطيته جلدا لن يستفيد منه، لكن مثلا لما توجد لجنة زكاة مثلا أو جمعيات تجمع هذا الجلد ثم تبيعه إلى الذين ينتفعون به ويوزعون ثمنه على الفقراء، فهذا يعني أنفع سبيل للاستفادة من هذا الأمر. أما العشر الأواخر ففيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه: ما العمل الصالح في أيام أفضل منها في هذه العشر. العمل الصالح عام يعني يشمل قراءة القرآن والذكر و عبادة الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب والتصدق وفعل الخير. ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. هذا في صحيح مسلم. لكن يعني قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء خشية أن يفرض على أمته، يعني وهو يرى فضله، فصيامه مستحب، لكن لو ترك بعضها حتى يعني لا يأتي بها جميعها جمعا بين الحديثين فالظاهر أن هذا أولى وأمر. قال: هل ورد حديث يمنع من أن يجلس أحد في الشمس والظل في وقت واحد وما صحته؟ نعم، ورد نهي عن أن يجلس الرجل بعضه في الظل وبعضه في الشمس، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم الحمد لله. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah